النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. رمضان يا تاج السنة يا منحة الرب الغافر، ها قد أتيت مباركا فملأت دنيانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الجمعة 2 من شهر رمضان لسنة 1439 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك 28 عنصر من الجيش النصيري إثر هجوم معاكس لجنود الخلافة جنوب دمشق. البداية من ولاية دمشق: متوكلين على ربهم القوي المتين، واثقين بنصره وتأييده، راجين عفوه ومغفرته في هذا الشهر المبارك. شن جنود الخلافة المرابطين على ثرى دمشق هجوما واسعا متعدد المحاور على مواقع الجيش النصيري وميليشيات الرافضية في جبهات مدينة الحجر الأسود وحي التضامن ومخيم اليرموك، حيث دارت معارك عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة انتهت بالسيطرة على مساحات تقدم إليها الجيش النصيري في وقت سابق. كما هلك 28 مرتدا وأصيب العشرات، ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية خراسان، فقد هلك 4 عناصر من الشرطة الباكستانية المرتدة وضابط في الجيش برتبة عقيد إثر اشتباكات مع جنود الخلافة في مدينة كويتة غربي باكستان، ولله الحمد. أما في ولاية ديالى، فقد دمر جنود الخلافة آلية رباعية الدفع لمسؤول في صحوات الردة بتفجير عبوة ناسفة في قرية الشيخ طامي جنوب بهرز، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية البيضاء، استهدف المجاهدون موقعا للحوثة المشركين بصاروخ من نوع جراد في منطقة ظهره بقيفة، ولله الحمد والمنة. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: هلاك 28 عنصر من الجيش النصيري إثر هجوم معاكس لجنود الخلافة جنوب دمشق. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتيت مباركا فملأت دنيانا حب، رمضان يا تاج السنة يا منحة الرب الغافر، ها قد أتيت مباركا فملأت دنيانا.